إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا مهكذا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يزنين. في أول صف كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. باعه راح تقولون شيء. هم بايعوه على هذه الأشياء. إذا جاء يبايعنك إذن كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صحيح. يعني إذن لازم عليكم أن تلتزموا بما تقولون بما ما تبايعون به. صح. وإن كان في لاحظ في سياقة يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. لكن لاحظ ارتباطها بما قبلها. المؤمنات يبايعنهم على أن يشركه كبر مقتا عند الله أنتم إذن الآن تبايعون في شيء فإياكم أن لا تفعلوا. وألت نعم إلى أن يقول آخرها يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا لا تتولوهم وإنما تقاتلونهم. ماذا لا تتولوا قوما؟ تجعلهم أولياء لكم أحباب مثلا. أحباب الله أكبر تسرون إليهم بالمودة وهذا أحباب. هؤلاء هذا لا يستحقون الجهاد للولاية للتولية. نعم بارك الله فيك. نأخذ هذا الاتصال في سيدة دكتور فاضل معنا أخونا الكريم عدنان من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا سيدي. يا أخي الله يجزيكم الخير على هالبرامج هاي اللي عم تفيدنا جدا. وبحب أقول للدكتور فاضل إنه لكل امرئ من اسمه نصيب. والدكتور فاضل هو بالفعل فاضل صالح وأحسب أهل سامراء كلهم على ذلك. ما شاء الله. سيدي أريد أن أسألك في سورة الكهف الآية 18. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. استاذ بس انه هون في يرعب من يراهم. نعم. وفي الآية اللي التي تليها تساءلوا بينهم انه كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. ما هي علامات انه اللي بتدل على انه اصبح منظر مرعب؟ وبعدين انه حالته لازم تكون حال انه هون يقولوا انه يوما او بعض يوم. ما فهمت. التوقيت بالذات يعني لماذا يوما او بعض يوم هذا التوقيت يعني؟ يعني انه بالبدايه عم يدل انه منظر صار مرعب. يعني في مقوله انه لو وليت منهم فرارا. ايوه. نعم. يعني في مقوله انه اظافر طولت وشعر طول وصار منظر مرعب. والايه اللي بعدها انه ما منظر لازم يكون بقي على نفس الحاله. يعني حينما اجابوا عن مده اللبث داخل الكهف قالوا يوما أو بعض يوم. نعم. مدة بسيطة تقصد يعني. نعم. حاضر. ماشي. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. ربنا يكرمك. من سوريا إلى السعودية أخونا محمد. السلام عليكم. أخونا محمد السلام عليكم. مرحبا سيدي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأستاذ الجليل فاضل السمراء. ربنا أمد الله في عمره ومتعه بالعافية. يا رب يا رب. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. يا رب. سؤالي بس إعراب كلمة كبرت كلمة وكبر مقتا. هنا أنا أفهم أنه مقتا وكلمة فاعل المفروض يجوا يعني مضمومين ولا كيف يعني؟ إيه هو الإعراب؟ الآن نجاوبك عنها. تفضل سيد الدكتور تفضل. كبرت كلمة كلمة تمييز والفاعل مستتر. هذا يسموه الفاعل المفسر بالتمييز. أصل كبرت الكلمة كلمة. وكبر مقتا؟ لا، الفاعل المصدر المؤول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.